هذا يدل على أنه لا بد أن يقع الذنب من بني آدم، ليس حجة على العاصي أنه يقول أذنب، لأن الله يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، ليس حجة. إنسان يقول لا بد أن لا سوف أفعل الذنوب والمعاصي، نقول لا، الذنوب والمعاصي لا بد أن تقع الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون.